بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تأخذ ساعة يعني هاي. أيوة ممتاز. الآن الساعة 8:30. يقول مسألة مما يقطع في العلة عدم التأثير وعدم العكس، والأول عند الجدريين أعم من الثاني، فإنهم قالوا عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع في وصف العلة وإلى ما يقع في أصلها، وجعلوا الواقع بالوصف هو عدم الانعكاس. يعني كأن العلة وصف وله أوصاف. نعم، يعني العلة مثلا يعني من أوصاف هذه الاضطراد والانعكاس. نعم. أيوة، فإذا اختل أحد الأوصاف فلا تكون مؤثرة. بس عدم الانعكاس قالوا لنا أنه، وقلتم لنا شيخنا أنه وجود الحكم دون العلة. لا، الانعكاس عدم، عكس النقض. عدم العدم عند العدم. النقض وجود العلة دون الحكم، وعدم الانعكاس وجود الحكم دون العلة. ها؟ عدم الانعكاس هو نفس الاضطراد. يعني وجود الحكم دون العلة، يعني الطرد بدون عكس. أيوة، يعني هو عدم الانعكاس معناه أنها إذا انعدمت قد يوجد الحكم. أيوة أيوة، يوجد الحكم دون العلة، هذا هو. السلام ورحمة الله. اهلا، حيا الله الشيخ رداد. اهلا، كيف حالك؟ حياك الله. كيف حالك؟ طيب، بارك الله فيك. يا هلا، انا الشيخ رداد. سريح سريح. اهلا، كيف حالك؟ يقول امام رحمه الله تعالى نعم، وعرف ابن برهان وصاحب المحصول عدم التاثير بوجود الحكم بدون العله ولو في صوره واحده، وعدم العكس بحصول الحكم في صورة بعلة أخرى. هذا ما هو، هذا ما له علاقة، الحكم بعلتين خارج عن الموضوع. نعم، أيوة. علقتم شيخنا، قلتم انظروا المحصول وعبارته عدم التأثير، وهو عبارة عما إذا كان الحكم يبقى بدون ما فرض علة له، وأما العكس فهو أن يحصل مثل ذلك الحكم في صورة أخرى لعلة تخالف العلة الأولى. أيوة، إذا كان لعلة أخرى خرج عن هذه العلة، هذه العلة معناها ما هي مؤثرة لهذا الحكم، وكون وجود الحكم بعلة أخرى هذا ما هو تأثير هذه العلة. نعم، ثم علقتم أيضا على نعم زيادة. فأما الخلاف في كون عدم التأثير قادحا فمبني على أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين؟ فإن قلنا لا يجوز توجه القدح، لأنه إذا لم يوجد الوصف المفروض علة مع بقاء الحكم وليس هو ثابتا بعلة أخرى قطع بأن ذلك الوصف ليس بعلة. وهذا يعني هو لو أثر فيه وصف آخر قطع بأن هذا الوصف ليس بعلة لهذا الحكم، هذا غريب عندي. أيوة أيوة، يعني هو لو أثرت علة أخرى معناه أن هذه العلة لا تأثير لها، وأثرت في علة أخرى، مسألة أخرى. أيوة، في جمع في الغيث لامع شرح جمع الجوامع يقول عدم العكس والمراد بالعكس انتباه الحكم لانتباه العلة، كذا فسره ابن الحاجب، وذكر أن اشتراطه بالعلة مبني على أنه النقض على تعليل الحكم الواحد بعلته، حتى مبني على أن النقض قادح وليس بقادح. أيوة نعم. الله يرحم الظاهرية، أبطل القياس وريحوا أنفسهم. ها؟ أقول الله يرحم الظاهرية. ما ريحوا أنفسهم، أدخلوا في الألفاظ ما ليس منها. أدخلوا في الألفاظ ما ليس منها. يقول إمام، إحنا مر بينا مع الشيخ بن حزم في الإحكام، يأتي بألفاظ ما لها علاقة ويقول إنها داخلة، ويأتي بقياس لا يقول به من يقيس. ويأتي بقياس صحيح. يوم قرينا النبذ عليكم شيخ مختصر الأحكام. أيوة. في قياسات أنا وقفت على قياسين ذكرهما. أيوة ذاك علشان يحج به ما علشان يحتج به. لا لا يحتج به. أيوة. أما من النبذ فاحتج به بس ما سمى قياس. هو هذا هو ما يسمى قياس. نعم. يقول فإن قلنا. هو يقول من كان من يعني من كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى حتى ولو أفطر. صام ولم يصم. صام وأفطر. حتى لو صام. لو صام ما في فعدة من أيام أخرى. ما يقدر فأفطر. والله عجيب. لأنه يعني سواء صام وما صام بقى عليه عدة من أيام أخرى. يفطر أحسن. ها؟ يفطر أزين. أيوه هو يلزمه بالإفطار هو. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فأما الخلاف في كون عدم التأثير قادحا فمبني على أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين؟ هذا لا يمنع من قدح في هذه العلة، ذيك علة أخرى. أنا غريب عندي هذا الكلام، لأنه الكلام في هذه العلة إذا كانت هذه العلة لا تؤثر إذن بطلت تعليل بها، وكون في علة أخرى ما له علاقة بهذه العلة، هذه العلة بطلت. أيوه. نعم. فأما الخلاف في كون عدم التأثير قادحا ها؟ فمبني على أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين؟ فإن قلنا لا يجوز توجه القدح، لأنه إذا لم يوجد الوصف المفروض علة مع بقاء الحكم وليس وثابتا بعلة أخرى قطع بأن ذلك الوصف ليس بعلة، ولو كان بعلة أخرى قطع بأنه ليس بعلة. طيب يعني ليس بعلة لهذا الحكم. أيوة. أبو سوقيه قال وليس ثابتا بعلة أخرى. طيب. كان ثابت بعلة أخرى كان نبطل هذه تبقى الأخرى، لكن هو قال وليس وثابتا بعلة أخرى. كان ليس ثابت بعلة أخرى معناه أنه هذا الموجود معناه أنه العلل ما تعددت. نعم هذا هو. وإن قلنا يجوز وهو مذهب الجمهور كما سيأتي لم يكن قادحا، هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق. بس هذا البناء على هذا أنا ماني ما واضح لي، أنه إحنا نتكلم عن العلة إذا كانت هذه العلة لا تؤثر وأثرت علة أخرى ما له علاقة بتأثير هذه العلة. أيوة. نعم. يقول هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق لأن إثبات علة أخرى لا تمنع إثبات علية هذه العلة يعني مع عدم تأثيرها. إثبات علة أخرى لا تمنع تأثير هذه، تؤثر الأخرى، لكن هذه ما هي مؤثرة. أيوة فهي باطلة. طيب كيف ما تمنع؟ يثبت الحكم بالأخرى. أيوة ثباته بحكم بعلة أخرى خارج عن النزاع. أيوة. نعم. علقتم شيخ أنا قلت لم يذكر المؤلف أقسام عدم التأثير، وبعض الوصوليين يجعلها ثلاثة وبعضهم يجعلها أربعة وبعضهم يجعلها خمسة، ولا فرق بينهم في التقسيم، لأن من يجعل القسمة ثلاثية يقسم القسم الثالث أو عدم التأثير أقساما، فإذا علم ذلك فالقسم الأول عدم التأثير بالوصف، وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه، مثال قول الحنفي في صلاة الصبح: صلاة لا يجوز قصرها فلا يقدم أذانها كالمغرب. فعدم جواز القصر لا تأثير له، لا تأثير له بالأصل. أيوة. الثاني عدم التأثير بالأصل، وهو أن يكون قد استغنى أو استغني عن الوصف في إثبات الحكم بالأصل المقيس عليه بغيره، مثال أن يقال في بيع الغائب: بيع غير مرئي فلا يصح بيعه. بيع بيع غير مرئي. نعم. فلا يصح بيعه كالطير في الهواء، فكونه غير مرئي لا أثر له بالأصل. صح. والعلة إنما هو العجز عن التسليم، العجز عن التسليم سواء رآه أو ما رآه. أيوة. الثالث عدم التأثير في الحكم، وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل، كقول الحنفي في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي، ودار الحرب لا أثر له في الأصل ولا في الفرع وهو ضعيف. نعم. الرابع عدم التأثير في محل النزاع، وأن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا، وذلك كما لو قال المستدل في مسألة ولاية المرأة زوجت نفسها من غير كفء فلا يصح نكاحها، وذلك من حيث إن النزاع واقع فيما إذا زوجت نفسها مطلقا من كفء وغيره. هو كان من كفء هذه كأنهم يتفقون يعني، بس لا أثر لها. نعم لا أثر لها عند الجمهور يمنعون كفء أو غير كفء. لا بس هو الخلاف ما هو في كونه كفء، في تزويجها. أيوة تزويجها نفسها، هذا هو. الخامس عدم التأثير في الفرع والأصل معه، مثاله قول من اعتبر العدد في الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمار. يعني يجيبوا أمثلة، هذه الأمثلة تواطؤون عليها ظهر ما عندهم غيرها. وكيف نفهم؟ نعم قوله أقول كيف نفهم نقيس عليها ونفهم على نخرج أمثلة. الظاهر أنه لو كان في أمثلة كانوا ذكروها. يعني خلاص قفلوا. على دوام المثال شرعي كلها ما في أمثلة، وبعدين هم ترى هؤلاء ما هم سهل لما يتتبعون، وكل واحد يريد أن يأتي بشيء لو كان موجودا لا أتى به. يقول قلتم حفظكم الله، فقوله لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع، ولكنه ذكر احترازا من الرجم لأنه متعلقة بالأحجار لكن سبقتها معصية. أيوة نعم. طيب يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، وأما الخلاف في كون عدم العكس قادحا فمبني على أنه هل يمتنع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين؟ فإن قلنا وقال الشخص هو النوع، وهو اللي قال بالشخص. نعم أيوة. فإن قلنا يمتنع اتجه القدح لأن النوع باق فيه، وإن قلنا يجوز وهو الصحيح ونقل الآمدي وغيره الاتفاق فيه لم يكن قادحا، لأن إذا بطلت واحدة ثبت بالأخرى. هو زي نواقض الوضوء مثلا، نواقض الوضوء متعددة، وكون هذا السبب لم يوجد ولكن وجد سبب آخر متعددة، بس لم يجمع إلا على الخارج من السبيلين. كيف؟ أقول على تعددها لم يجمع إلا، لكن الخارج من السبيلين ما متعدد إلا خلاص يكفي. نعم ريح وغيره. نعم يقول الإمام رحمه الله تعالى، هكذا ذكر هذا البناء في الموضعين البيضاوي في منهاجه، وهو يقتضي أن هذا غير قادح على الصحيح، ولابن الحاج بطريقة أخرى في ذلك بينا ما عليها في مطلع النيرين. هو هذا مطلع النيرين غير موجود، ما وقفت عليه ولا لم أرى هذا الكتاب ولا رأيت من نسبه إليه، ولم أرى من نسبه للمؤلف. أيوة. يقول الإمام رحمه الله تعالى مسألة، أقول الشيخ جوجل ما أدري في درس فيه ولا لا مطلع النيرين. لا هذا ما ينفع فيه جوجل، جوجل ينفع في شيء موجود. ينفع في شيء موجود، شيء مو موجود. كتب هو ما يبحث. ليس ابن الحاجب. لا الزركشي نفسه. يقول الإمام رحمه الله تعالى مسألة، يجوز تعليل الحكم الواحد بالنوع المختلف بالشخص بعلل مختلفة بالاتفاق. يجوز تعليل الحكم الواحد بالنوع المختلف بالشخص بعلل مختلفة بالاتفاق، حكاه الآمدي وغيره، وفي كلام بعضهم خلاف فيه وهو ظاهر عبارة من هاج. علقتم قلت والواحد ينقسم إلى أقسام، أحدها الواحد بالجنس وهو أعلى الأقسام كالحيوان مثلا، فإنه يشمل الإنسان وغيره من الحيوانات المتباينة بالأنواع والأشخاص. الثاني الواحد بالنوع كالسجود، فإنه نوع ولا مانع من اختلاف بعض أفراده في الحكم. الثالث الواحد بالشخص، وتحته قسمان، وبعضهم يعبر بالنوع عن الشخص خاصة في مسالك العلة تأثير، وهذا النوع في النوع يقصدون الشخص في الشخص في الوصف المناسب. لكن كأنه هنا قلت بأن الواحد بالشخص المعين يعني الواحد بالشخص هو المعين. نعم، يعني الواحد بالشخص إذا كانت الجهة واحدة، أما إذا تعددت الجهات فيكون زي الواحد من نوع مفكد. نعم. الجهة. قلتم حفظكم الله. الثالث، الواحد بالشخص وتحته قسمان، القسم الأول أن تتحد فيه الجهة، والثاني أن تختلف فيه الجهة. فإذا اتحدت فيه الجهة يستحيل أن يختلف فيه الحكم، لأن يكون حراما مثلا مباحا، لأنهما ضدان ولا يتواردان عن الواحد بالشخص من جهة واحدة. أما إذا اختلفت الجهة فهو محل خلاف، وهو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: وأما تحليل الحكم الواحد بالشخص بعلل كتحريم وطئ المعتدة المحرم الحائض بهذه الجهات، ففيه مذاهب. كيف؟ تحريم مرأة معتدة وفي نفس الوقت محرم وفي نفس الوقت حائض. ما يقالوا تحريم، ما له علاقة. إذا كانت محرم ما لا علاقة أصلا فيه. إذا كانت هي أصلا ما هي زوجة، ما هي جزء الله، معتدة وحائض. أيوة. معتدة وغير معتدة، حائض وطاهر. الحائض المفروض يؤثر في الزوجة. إلا المعتدة يجوز وطئها إذا زوجته بنية الإرجاع يعني. لا. معتدة من الرجعية يقصد. أيوة. يقصد معتدة الرجعية. ما يحتاج نية. إلا بعضهم قال نية مالكية كل الأرض من نية. يعني لو وطع زوجته يحتاج نية؟ هكذا قال مالكية. هذا كلام فاضي يعني. لا الشيخ، هي مطلقة الشيخ. مطلقة رجعية. لكن هي في عدته يكفي في رجوعها أنه يأتيها. بلا نية؟ بعضهم. بلا نية إيش يعني؟ بلا نية ارتجاع يعني. بلا نية يعني هو يأتيها وهو لا ينوي أن يأتيها. أيوة. كلام فاضي هذا. يرجعها الشيخ ليس لا ينوي أن يأتيها. ما يبغى يردها زوجها بس يقضي وطره يعني. لا إذن هذا معنى إيش خصوصي معناته أنها أجنبية لي. أيوة يقضي وطره كما يقضي منها. لا هذا ما له علاقة بالزوجية. لا يجوز له أن يأتيها إلا يعني قول أصلاً هذا مو الأشياء اللي تشترط فيها النية. إذا كان يجوز له يتزوجها بدون نية جاز له أن يرتجعها بدون نية. النية ما هي شرط في صحة الزواج، هاي ترتب عليه الإثم والأجر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. شوف تأثير النية شيخ. إيش قصدك؟ إن أرادوا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إن أرادوا إصلاحا ما له علاقة بالنية هذا. هذا معناته إنه ما يردها كما نوى. حتى هذا المفهوم ما اعتبره. لا مفهوم. نعم. من اعتبره الشيخ الله يرحمه. هو البطأ النية صار. لا ممكن يكون وطئها لقضاء وطره فقط يعني. وهذه ما ينية، وهذا معظم الناس يفعل هكذا. بعضهم قال يعزر. وهذا مباح، هذا ما يخالف مقصد الشارع. بعضهم قال حتى يعزر الشيخ. هو قالوا له من هو هذا اللي يحتاج يعزر؟ تكلم عن الفقهاء. ما عليه، انا اقول لك هذا، ما اقول لك هذا يعني الذي يقول بانه ما فعل ما يجوز له يعزر ولا يعني ولا يجوز له وطئها الا اذا نوى بهذا الوطء ارجعها او يعني او ارتجعها قبل ان ليه هو يمكن يطأها وينوى به تحريمها يعني. ما يمكن والله. بعض الاقوال غريبه صحيح، يعني غريب انهم هذا يحكى يعني. نعم. طيب الان يقول تحريم، يقول: واما تحليل الحكم الواحد بالشخص بعلل كتحريم وطئ المعتدة المحرم الحائض. أنا أعرفهم يقولوا يعني إذا يعني شرب حليب بنت وحليب زوجته وحليب أخته من النسب، أخته من الرضاع، دفعة واحدة خلطه وشربه، صارت هذه علل، كل علل حال رضاع الكبير هذا. لا مو رضاع الكبير، لا صغير يعني. مثل ما لو أرضعته كل واحدة وحدها، أرضعته زوجته صار ابنه من الرضاع، أمه صار أخوه من الرضاع، أخته صار خاله من الرضاع. لكن المثال الأول الذي تفضلت به ما تأثيره؟ ما تأثير المثال الأول الذي تفضلت به؟ قل كما لو أرضعته زوجته وأخته وعمته. اللي هو اللي هو يعني ما أرضعته هو زوجته. لا أرضع الطفلة يعني أرضع الطفلة. جبنا حليب من أمه وأخته ورضعنا الطفلة دفعة واحدة. تأثيره أنه صار يعني خاله وأبوه وأيوه. ما يذكرونه ذكره يعني الشيخ بن قدامة رحمه الله في الروضة، ذكر في تعدد العلل وهي الحقيقة هذه العلل المجتمعة، فلو انفردت كل واحدة تكفي في التحريم، ولو اجتمعت يعني حرمت كذا. نعم. هذا بالرشد الشيخ يقول يقول يقول أما اختلافهم فيما تكون به الرجعة، فإن قوما قالوا لا تكون الرجعة إلا بالقول فقط، وفي قال الشافعي وقوم وفي قال الشافعي وقوم قالوا تكون رجعتها بالوطئ، وهؤلاء انقسموا قسمين، فقال قوم لا تصح الرجعة بالوطئ إلا إذا نوى بذلك الرجعة، لأن الفعل عنده يتنزل منزلة القول أو منزلة القول مع النية، وهو قول مالك. وأما أبو حنيفة فأجاز الرجعة بالوطئ إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية. أما الشافعي فقاس الرجعة على النكاح وقال قد أمر الله بالإشهاد ولا يكون الإشهاد إلا على القول. يعني ما حد قد توطب. إذن هو إذن هي ما هي زوجته مدام يحتاج إشهاد. وعند مالك يقول أن وطأ الرجعية حرام حتى يرتجعها، فلا بد عنده من النية. كيف وطأ الرجعية حرام؟ يعني ما هي زوجة يعني. نعم. كان مشابه قول أبو حنيفة ترى لمالك. إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية. هي زوجة، هي زوجة مهما كان. والزوجة والزوجة لا تحتاج إلى الإشهاد. إلا كان كل واحد أراد أن يأتي له يجيب الشهود. له العجب الشيخ تفريقهم في هذا. كلام فاضي يعني. هم تفرقوا في الوطن، لكن لو مات الخال تعتد. أيوة تورث وتوارث يعني زوجة، لكن غريب يعني كلامهم. دامت في العدة فهي زوجة. هي زوجة لكن هل يطعها؟ يطيع في الزوجة ما توطأ إذا كانوا عدل. هذا الرجعة تكون بالقول وبالفعل، ومنه الوطن واختلفوا في المس بشاول ورجعة ولا. على كل حال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بعدين في الغالب أنه الزوجة زوج لحالهم ما يمشي شيء بالشهود. البهوتي في شرح المنتهى يقول لأن وطأ الرجعة مباح ويحصل به الرجعة. هذا هو الصحيح، لأن زوجة هي، إذا جعلناها زوجة كما هو الوضع لابد يكون مثل غيرها. أيوة. ولذلك لا خيارة لها أصلا. طيب يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى يقول ففيه مذاهب، وأحدها المنع منه مطلقا، ونقله ابن برهان عن إمام الحرمين وغيره، والثاني جوازه مطلقا وهو قول الجمهور، وقال ابن الرفعة في المطلب، وكلام الشافعي في كتاب الإجارة عند الكلام على قبيس الطحان مصرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، قال هو الذي يقتضيه قول عمر رضي الله تعالى عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، إذ تقديره أنه لو لم يخف الله لم يعصه لإجلاله لذاته وتعظيمه، فكيف هو يخاف؟ وإذا كان كذلك كان عدم عصيانه معللا بالخوف والإجلال والإعظام. نعم. والثالث يجوز في المنصوصة دون المستنبطة وهو اختيار ابن فورك وغيره، والرابع عكسه، والخامس أنه جائز غير واقع، واختاره إمام الحرمين، واختلف كلام الغزالي في الوسيط والمستصفى. نعم. كيف يوجه شيخنا كلام الغزالي؟ أحيان يقول في المنخول شيء ويقول في شفاء القليل شيء. أيوة يعني أرى، وبعدين هو في المنخول تابع للشيخ إمام الحرمين، وكأنه في شفاء القليل يختلف عنه. وقت نقل خلاف الوثيق المستصفى أولا ثم قال الإشباع. كيف؟ يعني الإشباع غريب ترون المستقل يعني؟ لو قال هنا نعم واختلف كلام واختلف كلام صح في بعض الوصيق. المسائل في المنخول والشفاء أيوة بعض الحين اتفق نعم نعم تفضل. يقول الإمام رحمه الله تعالى تحريم بطن الزوجة بسبب تحريم بطن الزوجة بسبب الصيام مثلا أو الحج أو الحيض أليست هذه كلها علل مختلفة؟ كيف؟ واحد تحريم بطن الزوجة لأجل الصيام والإحرام ومثلا الحيض الاعتكاف أليست هذه علل مختلفة لحكم واحد؟ هذه الزوجة زوجة للصيام هو ولا صيام هي؟ نعم إذن الصيام عله واحدة بس عندنا الصيام والإحرام كيف؟ والحيض كلها موانع أيوة هو هذه محظورات الحرام أو محظورات الصوم ومحظورات الإحرام ما هو علشان الزوجة ما هي خاصة بالزوجة طيب يقول الإمام رحمه الله تعالى وقال في شفاء الغليل هذا الخلاف ينبني على تفسير العلة فإن قلنا إنها بمعنى الباعث والداعي للفعل جاز تعدد العلل وكذلك إن قلنا بمعنى العلامة العلامة ما فيها مناسبة معناها نعم الباعث هو الذي يجتمع مناسبة أما العلامة الباعث ما هو الذي يجتمع المناسبة ما يقولوا المؤثر هو الذي قال له المناسبة وأما داعي والباعث إيش المراد منه؟ المراد منه أنه باعث المكلف. نعم. أيوة. لكنه يكون مشتمل على مصلحة ظاهرة. لكن مؤثر. لكن مؤثر ومنه المؤثر. بعدين خلاف لفظي لأن الذي يقول هي الأمارة يقول لأن تأثيرها ليس من ذاتها. أيوة لذلك صارت زي الإمارة والسبب نعم يعني بجعل الله يعني أي هذا هو وبس الفرق بينهما هو إدراك العقل للحكمة فيما يؤثر والثاني لا يدركه سواء قلنا إنها لا تؤثر حتى مع إدراك تأثيرها أو حكمة تأثيرها إلا بدليل وأصبحت لا فرق بينها وبين السبب نعم هذا الشيخ ابن قاسم في الحاشية على الروض يقول ظاهر الخرقي لا تحصل الرجعة إلا بالقول وفاقا للشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة رواية عن أحمد تحصل بالوطئ مع النية فيبيح وطئ الرجعية إذا قصد به الرجعة قال الشيخ هذا أعدل الأقوال هذا غريب عندي أنا إذا قصد يا نوى كيف هو يقصد به انه يطع مرأة ما هي زوجته يعني؟ والعياذ بالله ممكن يطع حرام حتى يقضي وطره بس ما له علاقة هذا زي ما قال الشيخ ما له علاقة لأنه هي الزوجة ما يتعلق بالنكاح النية فيه لا تؤثر إلا بالأجر والإثم لا تؤثر في الأحكام ونفوذها لأنها ما ليست من شرطه النية أصلا الله يحفظك أيوه اسمح لي شيخ تفضل يقول الإمام رحمه الله تعالى وإن قلنا إن بمعنى المؤثر الموجب للشيء أورى عين النظر امتنع إذ لا يجوز إثبات الحكم الواحد في محل واحد بعلتين كالعالمية الحاصلة للذات بشيء واحد لا يجوز أن تكون بعلمين فكما لا يجوز أن يحدث شيء واحد من جهة محدثين لا يجوز أن يقع المعلول الواحد بعلتين لكن إذا جعلنا العلة مثل الدليل إيش المانع؟ نعم ما معنى جعلنا يعني توارد علتين مثل توارد دليلين على مدلول واحد ويفيد القوة نعم يقول الإمام رحمه الله تعالى لأن من ضرورة إضافة الحادث إلى محدث قطعه عن الآخر لأن أيوه. من ضرورة إضافة الحادث إلى محدث قطعه عن الآخر أي. قال: واللائق بمسلك الأستاذ أبي إسحاق في مصيره إلى استحالة تخصيص العلة جريانها على العلل العقلية أن يمنع اجتماع العلة حتى لا يكون تحصيل حاصل، يعني إن حصلت بهذه الثانية ما توجد شيئا. وطيب تحصيل الحاصل محال. وكيف نقول بالأدلة؟ الأدلة ذات قياس الدلالة فقط. لا لا، دليل من الكتاب يتعدد على مدلول واحد. مشكلة صحيح. طيب أنه هذا يفيد القوة والتأكيد، أي ولا يكون من باب تحصيل الحاصل. لكن الدلالة ممكن تحصل كما دل المخلوق على وجود الخالق، يعني لا أثر له فيه. لا، إحنا ما نتكلم عن قياس الدلالة، نتكلم عن ما دل عليه الكتاب أو السنة. يعني الظلم كم دليل دل عليه على تحريمه؟ وكم دليل دل على العدل وعلى حسن الصدق؟ يكون أولهم هو المؤثر والباقي من باب التأكيد، يعني أو زيادة. إذن هو ما يقال له تحصيل الحصن. تحصيل الأدلة العقلية والنقلية. تحصيل الأدلة العقلية والنقلية. نعم، يقول لك هذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس ودل عليه العقل. علقتم شيخنا على قوله: لو لم يخف الله لم يعصه. قلتم: قال السخاوي في المقاصد اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني والعربية من حديث عمر، وذكر البهاء السبكي أنه لم يظهر به في شيء من الكتب، فكذا قال كثير من أهل اللغة. ثم قال: إن الحافظ ابن حجر رآه في مشكل حديث لابن قتيبة ولكن بدون سند. أي، وإذا كان بدون سند ما يعتمد عليه. قلتم: لقولي في المنصوص دون المستنبطة. قلتم: به قال الباقلاني في أحد قوليه والرازي والغزالي. هنا أيضا قلتم في قوله عكسه حكى ابن الحاجب وقال السبكي لم أره لغيره. قلتم: قد نقل المؤلف منه بالعبارة أحيانا، يعني شبه الغليل، وبالمعنى أحيانا. ولما عرفتم بابن فورك قلت: أصولي فقيه كذا. قال ابن السبكي: بلغ التأليف قريبا من 100 ولم يعين منها شيئا. غريب. وكذلك بعضهم يقول هذا يعني عنده طلاب لا ينحصرون ولا يأتي بأي طالب، يعني في التراجم يقول لك طلابه لا ينحصرون بعدين ما يأتي بواحد. هذا مشكلة، يعني واحد يكون صاحب مدرسة 100 كتاب ولا يسمي كتابة ولا يأتي بواحد تلميذ، يعني. وهذا كثير في مشايخ الأحناف رحمهم الله، يعني كل واحد مشهور ما له تلاميذ، حتى يكون شيوخه يعني ما قليلين أو معدومين. أيوة. المشكلة علي هنا قوله: إنما منع هذا في العلل العقلية، تعدد العلل. فمثلا لو وجد رجلان حركا شيئا ثقيلا فالتحريك حاصل بهما، ما هذا كيف؟ يعني اذا دفع شيئا ثقيلا حتى حرك هذا الشيء فالتحريك حركا مع بعض ولا كل واحد؟ نعم، مع بعض. ايوه، شيء ثقيل فتحرك هذا الشيء. هو كان متحرك؟ لا واقف، يعني ما هو متحرك. نعم، ثابت، ما هو متحرك، هو حمله وحركه. ايوه، هذه علة واحدة. لا بس حاصل من هذه علة واحدة. علة واحدة جزئين، مثل ما لو سحبها شخصا واحدا. علة مركبة. علة مركبة. ايوه مركبة، علة واحدة. في فرق بين العلة المركبة والعلة المتعددة. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وقال في المستصفى: الصحيح عندنا جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، لأن العلة الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد، وإنما منع هذا في العلة العقلية. وبنحو هذا ذكر البناء ابن برهان وخالفه الآمدي في بعضه، فقال في مصنفه في الجدل: إن كانت العلة بمعنى الباعث امتنع أن يكون الحكم للحكم الواحد في المحل الواحد من جهة واحدة باعثان، وإن أضيف الحكم إلى أحدهما فالآخر ليس بباعث. ليه؟ تحصيل حاصل يكون. يكون بباعث ما لي. من باب التقوية يعني. أيوة. التقوية في العلامات والأمارات. أما في الباعث الذي ينشئ الحكم ما يمكن يكون اثنين أنشأ الحكم. ليه ما يكون فيها أكثر من حكمة؟ بلى، بس إنها تكون علامات يعني. لا. وأمارات. العلامات. العلامات. العلامات ليست هي البعض، كان قصدك الحكم تتعدد كما تتعدد العلل. شيخنا، وافعال الناس كذلك تكون لعدة بواعث. افعال الناس قد تكون لعدة بواعث. ايوه صح، واحد يعطي شخصا لقرابته وفقره. الله يحفظكم يا رب، جزاكم الله خير، اللهم صل على سيدنا. Fantastic.